أدي العزف وصوت الناي، أدي ما أمي وما أنتي تدعي لي بحبك، أدي ما جدي بقى أنا السايب، أدي كل اللي فات والجاي، أدي ما شعبنا بقى فتاي، أدي ما طفل بيحلم يعرف يركب عجلة ازاي، بحبك بحبك. أيام امتحاناتي بموت في النوم، أدي الأمل اللي أنا شايلاه، أدي شغفي في الحياة، أدي الشعر اللي بكتبه لك بس أشوفك أقوم أنساه. لما يسيل قد عشقي للسلام، قد كره الإسرائيل، قد حليم وقد العود، قد ما بعد الفرقة نعود، بحبك قد أحلامي وانت عارف ملهاش حدود.